إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، يقول الشيخ: مولده عليه الصلاة والسلام مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة بعد 40 بدا الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. ذكرنا أن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة في عام الفيل، وأن دار هجرته كانت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أسمائها طيبة وطيبة. بعد 40 بدا الوحي به، وهذا الصحيح والمتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ في 40 من عمره. بعد 40 بدا الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، وكانت بداية الوحي كما في صحيح البخاري وغيره أنه أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لغيرها. هذه كانت بداية الوحي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أتاه الملك جبريل عليه السلام في غار حراء، وفيه أنه لما ظهر له قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهله يرجف فؤاده من الخوف. ولك أن تتخيل أن رجلا خلى بنفسه في غار، فيأتيه ملك على صورة غير صورة الآدميين، صورة هائلة عظيمة، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام مما رأى، حتى استشار زوجته وأمين سره خديجة رضي الله عنها، فأخذته إلى ابن عم لها وهو ورقة ابن نوفل، وهذا رجل قد تنصر في الجاهلية وعنده علم من أهل الكتاب، فأخبره أن هذا هو الملك الذي كان يأتي موسى عليه السلام. ثم أتاه الملك بعد ذلك فنزل فكان بين السماء والأرض، فقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وتوالى الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا إلى سبيل ربه، إلى توحيد ربه سبحانه وتعالى، وهي سنة الأنبياء والمرسلين، أنهم أول ما يدعون إلى الله عز وجل يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان. قال الله عز وجل في كل الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به قومه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. كثيرا ما تأتي الأحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة يدعو إلى الله 10 سنين، ونحن نعلم كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كم؟ 13 سنة. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ هذه أحاديث في البخاري وهذه في البخاري. التوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ثلاث سنوات يدعو إلى الله عز وجل سرا، فالذي يقول 10 سنين أي بالجهر بالدعوة، والذي يقول 13 سنة الذي يقول الدعوة السرية والجهرية. النبي عليه الصلاة والسلام ظل يدعو قومه 3 سنوات، 3 سنوات يدعو إلى الله عز وجل في السر، إلى أن أمره الله تبارك وتعالى أن يعلن رسالته ونبوته، فجمع الناس يوما كما صح في سبب نزول قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي يا بني كذا ويا بني كذا لبطون قريش حتى اجتمعوا إليه كلهم، فجعل حتى الرجل الذي لم يستطع أن يخرج أن يرسل رسولا لينظر ما الأمر. فلما اجتمع الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ فقالوا ما جربنا عليك إلا الصدق، ما عهدنا عليك كذبا، في بعض الروايات ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، جئت نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمري. فقام أشقى القوم عمه أبو لهب قال ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، تبا هذا دعاء بالهلاك، تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى يدافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته تشاركه في هذا كله في هذا الإزاء، فكان لها نصيب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وجاء أيضا أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي، لكن في الآخرة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا كانت بداية الدعوة الجهرية للناس على الملأ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وظل يدعو ربه 10 سنين يدعو لتوحيد الله عز وجل، ويوصيهم بالعمل الصالح، ويوصيهم بصلة الأرحام، يوصيهم بالزكاة وإعانة الفقراء، يوصيهم بكل خلق حسن صلى الله عليه وسلم. اشتد عليه أذاء قومه، اشتد عليه إيذاء قومه له ولأصحابه، ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها في 10 من البعثة، وكذلك عمه الذي كان يدفع عنه ويحوطه حتى اجتمع عليه الحزن من كل جانب، فأراد الله تبارك وتعالى أن يسليه ويكافئه ويفتح له آفاقا بعيدة في مشارق الأرض ومغاربها حتى في السماء العلى. قال الشيخ يبين هذا في حديث الإسراء والمعراج: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. الإسراء على الراجح أنها كانت في السنة العاشرة من البعثة بعد موت خديجة رضي الله عنها وبعد موت أبي طالب. وفيه قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم بعد أن انتهت رحلة الإسراء عورج به إلى السماوات العلى، وفيها قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن من عقيدة المسلمين إثبات رحلة الإسراء فهي ثابتة بكتاب الله وكذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحلة العلماء يقولون كانت رحلة في اليقظة بالروح والجسد. خالفهم فريق فقالت كانت ما نام رآه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما الصحيح؟ هل كانت رحلة الإسراء والمعراج بالروح فقط يعني رؤية منامية كما يزعمون، أم أنها كانت بالروح والجسد؟ الصحيح أنها كانت بالروح والجسد. الدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقال الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده، هذا أمر. الأمر الثاني قصة الإسراء حينما قصها على الكفار فأنكروها كما جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام قعد عند البيت حزينا صلى الله عليه وسلم لما يعلم من تكذيب قومه له إن هو أخبرهم، فمر عليه أبو جهل فقال: أكان من شيء يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. فقال له: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. فما أراد أن يكذبه حتى لا يجحد حديثه إذا دعا إليه قومه. قال: أإذا ناديت قومك تخبرهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. أبو جهل ينادي في الناس حتى اجتمعوا إليه فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به الليلة. فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. فما بين واضع يده على رأسي وما بين مصفق من الكذب زعموا، يعني يزعمون أن هذا كذب، يتعجبون. فقال لهم رجل من القوم أتستطيع أن تنعت لنا البيت، المسجد يعني؟ قال: نعم. فقام النبي ينعت لهم المسجد الأقصى، فاختلط عليه بعض النعت فكرب كربا شديدا. سيقولون كذاب، لكن الله عز وجل أكرمه فرفع إليه المسجد فظل ينظر إليه ويصفه له، ينظر ويصفه كأنه ينظر إليه، أعرف شاشة التلفزيون كأنه ينظر إليه هكذا، ما يسألوه عن شيء في هذا المكان إلا وأخبرهم به. فقالوا أما الوصف أو أما النعت فقد صدق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى المكان هذا من قبل. فالشاهد من هذا الحديث أنه لو كانت رؤيا منامية هل ممكن أن يكذبوه؟ يعني لو أن رجل قال ذهبت إلى أمريكا الليلة ثم أستراليا ثم إلى الهند ثم إلى الصين في المنام، هل أحد ممكن يقول أنت كذاب؟ المنام الإنسان يذهب فيه إلى ما هو أبعد من ذلك، يذهب إلى السماء العلى. فلما كذبوه دل ذلك على أنهم فهموا أنه قال لهم ذهبت بنفسي، ولذلك قالوا له ثم أصبحت بين أظهرنا، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم أنه إنما أسري به بروحه وجسده. طيب، سبحان الذي أسرى بعبده. لاحظ أن الله تعالى ابتدأ هذه الحادثة وجعلها صدر صورة وسماها صورة الإسراء، صدرها بقوله تعالى سبحان الذي أسرى، فسبح نفسه، والتسبيح معناه التنزيه، لكن التنزيه عن ماذا؟ التنزيه عن كل ما لا يليق بالله. هنا المسألة أعظم من فكر البشر وأعظم من قدرات البشر وأعظم من قدرات محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، أن يذهب إلى بيت المقدس ويعود في أقل من ليلة، وهم الذين كانوا يضربون لها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فلما كان الأمر شديد وآية عظيمة، سبح الله تعالى نفسه أنه هو الوحيد الذي يقدر على ذلك، هو القادر على أن يفعل كل شيء، وليس شيء لا في الأرض ولا في السماء يعجز الله أبدا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طبعا ذكر بعبده من العبد هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فذكره ونعته بالعبودية وهو في هذا المقام العالي، حتى لا يظن أحد أنه فاق البشرية أو أنه حاز شيئا من الألوهية أبدا، فنعته وهو في أعلى مقام. قال بعبده، وهذا أشرف وصف ممكن أن يوصف به عبد، بعبده ليلا. وليلا معروف أن الإسراء لا يكون إلا ليلا، يعني إذا سئلت ما الفرق بين يمشي ويسير، نقول السير في العادة يكون في الليل والمشي يكون نهارا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فالإسراء معروف أنه ليلا، لكن هنا يقول سبحان الذي أسرى بعبده وليلا، لماذا ذكر ليلا مرة أخرى؟ قال بعض أهل العلم ليبين أن رحلة الإسراء ما استغرقت الليل كله، إنما كانت جزءا من الليل، من المسجد الحرام. مسجد الكعبة هو المسجد الحرام، مسجد مكة أول بيت وضع للناس، إلى المسجد الأقصى البيت الثاني الذي وضع للناس. كم كان بينهما لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام نعم، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن أول بيت وضع للناس، قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. سؤال كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وفي هذا بيان خطأ من يقول أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان عليه السلام، لأن بين سليمان وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بنى الكعبة سنين طويلة. لكن الصحيح أن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام، ثم بعد ذلك شيده سليمان وجدد بناءه، لكن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام في أظهر أقوال أهل العلم. الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والبركة هي الزيادة والنماء. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والأحاديث التي وردت في قصة الإسراء والمعراج أحاديث كثيرة، فيها ما هو أعلى درجة الصحة مما رواه البخاري ومسلم وغيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الرحلة كانت بالروح والجسد، أنه قال أتيت بالبراق، ثم قال وهو دابة أبيض طويل ما بين الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. لو كانت بالروح كنا ممكن نحتاج البراق؟ ما كنا نحتاج. قال ثم أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. هل ممكن الروح تفعل ذلك؟ قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. وهناك أدلة أنه صلى إمام بالمرسلين. فجاءني جبريل بإناء فيه خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة. ثم عرج بي إلى السماء، فاستفتح جبريل. وفيه أنه رأى آدم عليه السلام في السماء الأولى، وعيسى وزكريا ويحيى بن زكريا في الثانية، ورأى يوسف في الثالثة، ورأى إدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وهي آخر علوم الخلائق، بعد سدرة المنتهى لا علم لأحد. والله تعالى فرض عليه الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، فرضها أول ما فرضها 50 صلاة. فكان موسى عليه السلام يقول له يا محمد إن أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فظل يرجع إلى ربه حتى جعلها 5 صلوات. فقال موسى ارجع إلى ربك، فقال قد رجعت إلى ربي، أو راجعت ربي حتى استحييت. فقال الله عز وجل هي 50 في الأجر، 50 في العمل، 50 في الأجر. وهذا من فضل الله على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ هذه مسألة اختلف فيها السلف على أربعة أقوال. قول يتوقفون، لا يقولون بالرؤية ولا بعدم الرؤية ولا بنفي الرؤية، وهذا أظنه وارد عن سعيد بن جبير. ومنهم من يقول أنه لم يره، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها. ومنهم من زعم أنه رآه بعينه، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من قال إنه رآه بفؤاده، بقلبه. عائشة رضي الله عنها كانت تميل إلى هذا الرأي أنه لم يره، وكانت تقول من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، تتلو قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ابن عباس يقول أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إثباتا منه لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد سرد أدلة كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهو يؤيد هذا الرأي. لكن الراجح والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وذلك لما روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي بعض الروايات هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، لو رآه، وهذه فضيلة ما بعدها فضيلة أن يراه في الدنيا، لقال نعم رأيته. ابن خزيمة يقول في قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، قال أن هذه تأتي أحيانا للنفي وتأتي للإثبات، لكن هو ما جاء بدليل أن هنا تفيد الإيه؟ تفيد الإثبات. إنما نور أن أراه، قال نور إني أراه، وشتان بين إني وأن. ثم الرواية الأخرى لأبي ذر أنه قال رأيت نورا، كان من الممكن أن يقول رأيته وهو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، إنما قال رأيت نورا، فهذا لا تقوم به حجة. أما أنه استنكر على عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال كيف نقول هذا على ابن عباس وقد قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم إنه يعني دعا له بالفقه والدين والعلم، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نقول أن هذا ليس تصغيرا لشأن عبد الله بن عباس، إنما هذا كان رأيها. ثم إن الروايات عن ابن عباس مضطربة، ساعة يقول أنه رآه بقلبه، ساعة يقول رآه ولا يقول بقلبه ولا بعينه، وصار يقول رآه بعينه، والروايات متضاربة عن ابن عباس. يعني أيهما كان مذهبه الذي هو عليه؟ أنت حينما تستعرض الأدلة والأحاديث التي وردت عن عبد الله بن عباس قد لا تستطيع أن تجزم أن ابن عباس له يعني رأي فصل في أنه رآه بعينه وشدد على ذلك. فنحن نرى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، إنما رآه بقلبه، كما قال: رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه رؤيا منامية. وحينما يقول رأيت ربي يكون على قدر إيمانه صلى الله عليه وسلم يرى ربه في أحسن صورة. ولنا في هذا الحديث بقية إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.